فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد، فيا حب فيا وجد واشتياق لا يحد، يا رسول الله قلبي لم يزال باسمك يشدو، يا رسول الله قلبي لم يزال باسمك يشدو. صل يا ربي عليه واسقنا من راحتيه، صل يا ربي عليه واسقنا من راحتيه، ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه، ذابت الروح وتاقت وبكت شوقا إليه.